فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذع فإنها تقبل منه الجذع ويعطيه المصدق 20 درهما أو شتين. قال رواه البخاري، رواه البخاري. طبعا درس اليوم سيكون عبارة عن شرح لهذا الحديث، ولا أدري هل نتمه في هذا المجلس أو سنكمله في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. إذن درس اليوم سيكون في شرح هذا الحديث، وفي أثناء الشرح يعني نذكر مسائل الحديث. إذن نشرح الحديث وفي أثناء الشرح نذكر مسائل هذا الحديث، ولكن في بداية هذا الدرس يعني أود من الإخوة الحضور وأيضا من الأخوات الحاضرات يعني أطلب منهم مزيد انتباه، أطلب منهم مزيد انتباه، لأن الدرس اليوم لا يفهمه إلا من ألقى السمع وهو شاهد، فليكن عقله في الصوب وفي جوع آخرين ما راحش يفهم أشياء كثيرة. إذن فيحتاج إلى انتباه وتركيز، وإن شاء الله يعني ما فيه يعني من صعوبات سنسهلها ونذللها بإذن الله جل وعلا. طيب نسمعهم شي يسمعوا، هذا أمر تقني يعني خطير، يعني يرجى من المؤذن يعني أن يتنبه بأن الصوت لا يصل إلى النساء، يعني ممكن يكون جهاز من الأجهزة رهقافي فيؤمر بتشغيله. طيب إذن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أنس، وهو أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عن أنس: أما أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق هو خليفة الراشد المعروف المشهور، تولى الخلافة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عن أنس: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له، وكان هذا طبعا في خلافة أبي بكر الصديق، في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه جعل أنس بن مالك رضي الله عنه أميرا على البحرين، جعله أميرا على البحرين، وكتب إليه هذا الكتاب وبعث إليه بهذا الكتاب ليخبره بالكثير من أحكام الزكاة، كتب له بهذا الكتاب ليخبره بالكثير من أحكام الزكاة، لأن الأمير إذا كان أميرا على بلد ما على منطقة ما فمن أكبر مهامه ماذا؟ يعني جمع الزكاة. وبالتالي فكان أنس بن مالك رضي الله عنه من أمس في أمس الحاجة إلى أن يتعلم هذه المسائل وهذه الأحكام التي كتب بها إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن كتب له كتابا، وجاء في هذا الكتاب ما يلي. يقول أبو بكر رضي الله عنه في هذا الكتاب الذي بعثه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول أبو بكر في هذا الكتاب: هذه فريضة الصدقة. والمقصود بصدقة هنا ماذا يا جماعة؟ الزكاة. ولهذا استنبط الحافظ ابن حجر من هذا الحديث بأن كلمة الصدقة تطلق على الزكاة، الصدقة تطلق على الزكاة المفروضة الواجب، وقد جاء في ذلك قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والصدقات هنا جمع صدقة، والمراد بها أيضا الزكاة. إذن قال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، على المسلمين. وتأمل إلى كلمة المسلمين تدل على ماذا؟ على أن الكافر لا يؤمر بإخراج الزكاة، الكافر لا يؤمر بإخراج الزكاة، لأن الكافر إذا لم يسلم، إذا لم يسلم ولم يوحد الله جل وعلا فإنه لا يطالب بفروع الشريعة كما تسمى، يعني يطالب أولا بالأصل الذي هو التوحيد، فإن استجاب أمر بسائر أركان الإسلام، فإن لم يستجب إلى الإسلام إلى التوحيد فإنه لا يؤمر بالصلاة والزكاة ونحو ذلك. إذن قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، أمر الله بها رسوله، لأن هذا الدين هو دين الله جل وعلا، دين الله جل وعلا. وإنما نبينا عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، هو رسول، هو رسول، إذن هو واسطة بين الله وبين الخلق، يبلغ عن الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وإلا فهذا الدين هو دين الله جل وعلا، وهذا الشرع هو شرع الله تبارك وتعالى. إذن قال والتي أمر الله بها رسوله. قال الآن بدأ في تفاصيل هذه المسائل والأحكام. قال في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم. إذن أبو بكر رضي الله عنه في هذا الكتاب، وهو طبعا كتاب يعني له حكم الرفع، لأن أبو بكر الصديق أضاف يعني محتوى هذا الكتاب أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الكتاب يعني له حكم الرفع. لهذا المحدثون كالبخاري وغيره يعني أوردوا هذا الحديث في الأحاديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول وأبو بكر رضي الله عنه قبل أن ننسى الفكرة يعني بدأ أولا ببيان أحكام الزكاة المتعلقة ببهيمة الأنعام، بدأ بزكاة بهيمة الأنعام، لأن الذي يزكى يعني عموما ثلاثة أشياء، الذي يزكى عموما ثلاثة أشياء، فتزكى بهيمة الأنعام. وإذا قلنا بهيمة الأنعام فمعنى ذلك ماذا يا جماعة؟ الإبل والبقر والغنم. إذن الإبل والبقر والغنم هذه هي بهيمة الأنعام، وهذه الحيوانات فيها الزكاة، وأما غيرها من الحيوانات فالأصل أنه لا تزكى، اللهم إلا أن تكون من عروض تجارة ونحو ذلك. إذن بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم تزكى، فيها الزكاة. الأمر الثاني الذي فيه الزكاة النقدان، يعني الذهب والفضة، الذهب والفضة فيهما الزكاة، يعني سواء كان سواء كانت هذه الأشياء نقدا أو حليا فيها الزكاة. ويلحق طبعا بالنقدين النقود المعروفة الآن، الأموال، أوراق النقدية، هذا شيء ثاني الذي يزكى. وشيء الثالث الذي فيه الزكاة الزروع والثمار، الزروع مثل القمح والشعير، الثمار مثل التمر والزبيب. إذن هذه هي الأموال الزكوية، الأموال التي فيها الزكاة. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدأ ببيان أحكام الزكاة المتعلقة بالأنعام، ببهيمة الأنعام، وبدأ في هذا القسم ببيان زكاة الإبل، بدأ ببيان زكاة الإبل، يعني الإبل كيف تزكى، الإبل كيف تزكى وما هو نصابها، كيف تزكى وما هو نصابها، سيأتي بيان ذلك بالتفصيل. يقول رضي الله عنه وأرضاه في هذا الكتاب: في كل 24 من الإبل فما دونها، ما دون يعني الأقل، فما دونها الإبل. إذا أخبر أبو بكر رضي الله عنه بأن الإبل إذا كان عددها 24 فأقل فيها الزكاة، ولكن يخرج منها الغنم بدل الإبل. يعني مثلا سيأتي في التفصيل، شخص مثلا عنده 20 من الإبل، يعني عنده 20 جمل أو ناقة، ما هي الزكاة في هذا العدد؟ فيها 4 شياه، يعني يخرج 4 كباش. إذن هو زكى الإبل تاعه، يعني أخرج زكاة إبله، ولكن الزكاة كانت من جنس آخر، يعني خرجها من جنس آخر، أخرجها من الشياه، يعني لم يخرجها من الإبل. إذن الإبل إذا كان عددها 24 فأقل ففيها الزكاة، ولكن زكاتها تكون من الغنم لا من الإبل. لا الإبل طبعا يعني حيوان، يعني له قيمة وله ثمن، وهذا يعني من باب يعني التيسير على الناس وعدم الشق عليهم، يعني حتى لا يشق عليهم يعني الشرع، حتى يعني يسهل عليهم. ودين الله جل وعلا يعني يسر وفيه سهولة. يعني تصوروا مثلا لو أن شخصا مثلا سيأتينا، يعني من كانت عنده يعني كان عنده 5 من الإبل تجب عليه يعني الزكاة صدقة. لو كان الواجب في مثل هذه الأعداد الصغيرة الإبل لكان ذلك شاقا على الناس. تصور مثلا واحد عنده 5 قل له خرج ناقة، طبعا هذا كثير. إذن فالشرع يعني راعى المزكي والمتصدق، رعاه في هذا الباب. إذن فالإبل يعني لما كانت يعني حيوانات يعني ذات قيمة ويعني لها يعني قيمتها، وهي حيوانات يعني غالية الثمن مقارنة بالحيوانات الأخرى، أخبر أبو بكر رضي الله عنه بأن الإبل إذا كانت 24 فأقل فزكتها لا تكون من الإبل نفسها، وإنما تكون من ماذا؟ من الغنم. ولكن كيف تزكى؟ عرفنا الآن بأن الإبل إذا كانت 24 فأقل فزكتها من الغنم، ولكن كيف؟ فصل أبو بكر رضي الله عنه فقال: في كل خمس شاة. إذن من كان عنده 5 من الإبل، عنده 5 من الجمال أو من النوق أو مختلط فيها ذكور وإناث، من كان عنده 5 من الإبل فيخرج ماذا يا جماعة؟ يخرج شاة واحدة. وكلمة شاة يعني تطلق على يعني ما كان يعني يعني من جنس الخرفان أو الكباش أو المعز. المهم يخرج ماذا؟ شاة واحدة. يقول: في كل خمس شاة. طيب من كان عنده 9 من الإبل كم يخرج يا جماعة؟ يخرج شاة واحدة، لأنه مازال عنده خمسة واحدة فقط، يعني مازال لم يصل إلى عدد 5 للمرة الثانية. إذن فعليه ماذا؟ شاة واحدة. إذن الإبل من 5 إلى 9 فيها شاة واحد. طيب إذا بلغت 10، شخص عنده 10 من الإبل، كم عليه يا جماعة؟ شاتان 2. إذا بلغت 10 فعليه شاتان 2. طيب عنده 14، كم يخرج؟ شاتين، يخرج شاتين. إذا من 10 إلى 14 يخرج شاتين، لأن معه 5 فقط من الإبل، وما زال لم يبلغ 5 ثالثة. طيب فإذا كان عنده 15 من الإبل كم يخرج؟ 3 شياه. إذا عنده 15 من الإبل يخرج 3 شياه. طيب عنده 19 كم يخرج؟ 3 شياه. ولكن إذا بلغت 20 يخرج كم يا جماعة؟ 4 شياه. إذا بلغت 20 يخرج 4 شياه. إذن 5 فيها شاة، 10 فيها شاتان، 15 فيها 3 شياه، 20 فيها 4 شياه. طيب واحد عنده 24 ناقة كم يخرج يا جماعة؟ 4 شياه. اللي عنده 24 يخرج 4 شياه. طيب اللي عنده 25 يا جماعة؟ اللي عنده 25 مازال، هذه مازال ما لحقناش من 25 وطلعت تبدل الحكاية، يعني فوق 25 يولي يخرج من الإبل، تحت 25 يخرج من الشياه، ولكن إذا بلغ 25 فيخرج ماذا؟ من الإبل. إذن يقول أبو بكر رضي الله عنه: في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. طيب الآن قبل ما نشرح الجملة هذه، سيأتينا في كلام أبي بكر رضي الله عنه التصريح بأن الإبل إذا لم تبلغ 5 فلا شيء فيها، مع أنه يعني في هذا الكلام الذي شرحنا، يعني هذا يفهم من كلامه، لأنه لما قال في كل 5 شاة، في كل 5 شاة، يعني فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كان له 4 من الإبل فقط فلا شيء عليه، صح ولا لا؟ لأنه لم يكتمل عنده عدد 5. ولكن مع ذلك أبو بكر رضي الله عنه يعني من باب التأكيد وزيادة الإيضاح والبيان صرح بهذا المعنى، ولهذا سيأتي معنا قوله: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. ما معنى ليس فيها صدقة؟ يعني ليس فيها زكاة مفروض، ليس فيها زكاة مفروض. إذن الآن بإمكاننا يعني أن نضع يعني بداية جدول في زكاة الإبل، بإمكاننا أن نضع جدولا أو أول بداية الجدول في زكاة الإبل. إذن ممكن نضع جدول نسميه زكاة الإبل، يعني في الخانة الأولى في العمود الأول نكتب العدد، عدد الإبل، وفي الخانة الثانية نكتب الواجب فيها، يعني ما هو الواجب في هذا العدد. طيب كيف راح يبدأ الجدول هذا يا جماعة؟ من 1 إلى 4، ولا نكتبها بالأرقام المعروفة عندنا، من 1 إلى 4 الواجب هو ماذا يا جماعة؟ لا شيء. من 1 إلى 4 لا شيء. طيب من 5 إلى 9 الواجب ماذا؟ شاة واحد. من 10 إلى 14 الواجب ماذا؟ شاتان. من 15 إلى 19 الواجب كم؟ 3 شياه. من 20 إلى 24 الواجب كم؟ 4 شياه. الواجب 4 شياه. طيب نكمل الآن شرح الحديث. يقول أبو بكر: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، ففيها بنت مخاض. إذا الآن في زكاة الإبل إذا بلغت 25، إذا بلغت الإبل هذا العدد وهو 25، فحينئذ ينتقل المزكي من إخراج الشياه إلى إخراج الإبل، لأنه 25 وطلع العدد راه كبر. وبالتالي فإذا أمر المسلم بأن يخرج من الإبل فهذا لا يضره، لا يضره، لأن عدد الإبل عنده يعني قد صار كثيرا. ولهذا إذا بلغت الإبل 25، إذا بلغت الإبل 25 ففيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض يعني ناقة صغيرة، ناقة صغيرة. كم عمرها بنت المخاض؟ كم عمرها يا جماعة؟ قال يعني أهل اللغة والعلماء، بنت المخاض هي التي أتمت سنة واحدة ودخلت في الثانية. بنت المخاض هي الناقة، يعني ناقة صغيرة، يعني كملت سنة، يعني كملت 12 شهر ودخلت في السنة الثانية، هذه تسمى بنت مخاض. وهذه مليح الإنسان يعرفها أيضا باش يشفع الأسنان، هذه الأعمار. بنت المخاض لماذا سميت بنت مخاض؟ طبعا المخاض، كلمة المخاض في اللغة هي الحامل. شكون اللي حمل يا جماعة؟ شكون اللي حمل؟ أمه، هي مازالها صغيرة، هي مازالها صغيرة، فالذي حمل هي أمها اللي ولدتها، اللي ولدتها عادة بعد سنة يعني تولي حامل، عادة التي ولدتها أمها التي ولدتها بعد سنة تصبح ماذا؟ حاملا، تصبح حاملا عادة، طبعا ماشي لازم. ولهذا هذه الناقة التي أكملت سنة ودخلت في سنة ثانية يسميها أهل اللغة بنت مخاض، بنت مخاض. طيب وقتاش أو إلى متى يبقى الواجب في زكاة الإبل إخراج بنت مخاض واحد؟ إلى متى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو بكر طبعا هو ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 35. إذن ليكون عنده 25 من الإبل، إلى 35، إلى 35 يخرج ماذا؟ يخرج ماذا يا جماعة؟ بنت مخاض، يخرج بنت مخاض. طيب اللي عنده 35 وش يخرج يا جماعة؟ اللي عنده 35 يخرج بنت مخاض، واللي عنده 25 يخرج بنت مخاض. إذن زكاتهم كيف كما يقولوا بالعامية، اسمحوا لي اليوم نتكلم شيء بالعامية باش تفهموا الدرس مليح. اللي عنده 35 يخرج بنت مخاض، واللي عنده 25 يخرج ثاني بنت مخاض. هذا يسميه الفقهاء الوقص، يعني زكاة بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام فيها ما يعرف بالوقص. الوقص ما هو الوقص؟ الوقص هو أن يزيد المال ولا تزيد الزكاة، أن يزيد المال ولا تزيد الزكاة، وهذا خاص بزكاة الأنعام. احنا مثلا في النقدين، فالدراهم اللي عنده 100 مليون يزكي كما اللي عنده 200 مليون؟ طبعا لا، في زكاة النقدين، في زكاة الزروع، في زكاة الثمار، كلما زاد المال زادت الزكاة، يعني كان يزيد بسنتي واحد، كلما زاد المال تزيد الزكاة. إذن زكاة النقدين وزكاة الزروع والثمار لا وقص فيها، لا وقص فيها. وأما زكاة فتات بهيمة الأنعام ففيها الوقص، فيها الوقص بمعنى أنه أحيانا قد يزيد مالك وتبقى زكاتك ثابتة. تأمل هنا، كان عندك 25 من الإبل، أخرجت بنت مخاض، ممكن بعد سنة تولي عندك 35 من الإبل، تخرج أيضا بنت مخاض. إذن زكاة بهيمة الأنعام فيها ما يعرف ماذا بالوقص، والوقص هو أن يزيد المال ولا تزيد ماذا، ولا يزيد مقدار الزكاة. هذا موجود يعني في بهيمة الأنعام. الآن نقدر نزيد في الجدول تاعنا، نقدر نزيد في الجدول تاعنا من 25 أو من 25.35 الواجب فيها كم يا جماعة؟ الواجب في هذا العدد كم؟ بنت مخاض. ما هي بنت المخاض؟ ما هي بنت المخاض يا جماعة؟ هي الناقة التي أكملت سنة واحدة ودخلت في السنة الثانية، دخلت في السنة الثانية. طيب في الحديث نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ففيها بنت مخاض أنثى. هو كي قال بنت؟ البنت هل يمكن أن تكون ذكرا؟ هل يمكن أن تكون ذكرا؟ طبعا لا، طبعا البنت لازم تكون أنثى، صح ولا لا؟ لماذا قال أنثى؟ قال العلماء للتأكيد، أولا للتأكيد، ثانيا لإفادة أن الأصل في زكاة بهيمة الأنعام إخراج الإناث، وثالثا لأنه بعد ذلك سيبين بعد ذلك بأن من لم يكن عنده هذا السن، يعني شخص مثلا وجد عليه بنت مخاض وما عندوش بنت مخاض، بإمكانه أن يعوضها ماذا؟ بابن لبون ذكر. ولهذا قال بعد ذلك، تأمل، قال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن. ما معنى فإن لم تكن؟ أي فإن لم تكن موجودة عند صاحب الإبل. طبعا الواحد ليكون يربي الإبل، يربي الجمال والنوق، ماشي لازم في الحيوانات تاعو يكون عنده كامل الأعمار، صح ولا لا؟ طيب كي يجيه عامل صدق يقول له انت عندك مثلا 30 ناقة، مبني بنت مخاض، اعطيني بنت مخاض، وهي ناقة اللي في عمرها سنة، يعني ممكن يعني صاحب الإبل يقول له ما عنديش، أنا النوق تاعي كامل كبار على السن هذا. طبعا عامل الزكاة ما يقولوش روح جبد لي واحدة من السماء ولا من الأرض، لا، يعني الشرع يعني جعل حلولا لذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو أبو بكر يقول في هذا الكتاب، قال فإن لم تكن فابن لبون ذكر. إذن اللي عنده من 25 إلى 35 الأصل أن يخرج، أن يعطي بنت مخاض أنثى. إن لم يتوفر لديه هذا العمر، هذا السن، نقول له هات ابن لبون ذكر. وابن اللبون هذا السن ما هو يا جماعة هو الجمل الصغير، جمل صغير كمل سنتين ودخل في السنة الثالثة، كمل سنتين ودخل في السنة الثالثة. وهكذا أيضا يقال أيضا بنت لبون، وبنت اللبون هي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالث، ابن اللبون هو الذي أكمل سنتين ودخل في الثالث، ولكن الفرق بيناتهم واحد ذكر أخرى أنثى. بنت اللبون أنثى يعني ناقة، وابن اللبون كيكبر يولي جمل ذكر. طيب هذا السن لماذا سمي ابن لبون؟ ابن لبون تذكروا بأن أمه قبل سنة كانت ماذا؟ كانت بنت مخاض، كانت حامل. إذن بعد سنة ما الذي سيحدث لها؟ ستلد، والنقى إذا ولدت تصبح ماذا؟ ذات لبن حليب يولي عندها الحليب. إذن ف يعني أم ابن اللبون أو أم بنت اللبون يعني بعد سنتين ستلد وستصير ماذا؟ حلوبا، حلوبا. ولهذا يعني هذا السن أطلق عليه هذه العبارة، يقال ابن لبون إذا كمل سنتين ودخل في ثالثة يقال له ابن لبون، إذا كانت أنثى يقال له يقال لها ماذا؟ بنت لبون. طيب الآن باش نكملوا الجدول تاعنا يا جماعة. يقول فإذا بلغت 36، احنا قلنا 35 واش يخرج؟ ها بنت مخاض. طيب الآن إذا وصلت 36 إلى 45 يعني من 36 إلى 45 ما الذي يخرجه؟ قال ففيها بنت لبون أنثى. إذن من 36 إلى 45 الواجب في هذا العدد كم يا جماعة أو ماذا؟ ها بنت لبون. وبنت اللبون هي من يا جماعة؟ ها هي الناقة التي أكملت سنتين ودخلت في السنة ماذا؟ الثالثة. ودخلت في السنة الثالثة. إذن من 25 إلى 36 بنت مخاض، من 36 إلى 45 بنت لبون. وطبعا الناقة أو الجمل يعني كل ما يكبر زيد القيمة تاعه، زيد الثمن تاعه، صح ولا لا؟ ها هذا هو. ولهذا يعني في عدد معين أمر المسلم بأن يخرج سنا معينا، ثم إذا زاد عدد النوق عنده يخرج سنا أكبر، لأن هذا السن يعني أكبر قيمة وأكبر ثمنا. إذن قال فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، ففيها حقة. إذن من 46 من 46 إلى 60 إلى 60 ففيها ماذا يا جماعة؟ ففيها حقة يعني واحد. إذن هذه نزيدها في الجدول 46 حتى 60. الواجب في هذا العدد ماذا يا جماعة؟ حقة. ما هي الحقة؟ تسلسل الأسنان، الأعمار هي متسلسلة يا جماعة كما بنيوا على ما سبق. احنا قلنا بنت اللبون شحال في عمرها؟ كملت سنتين ودخلت في الثالثة، الحقة تجي بعدها. أكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، الحقة هي التي أكملت، هي الناقة التي أكملت 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة. إذا الحقة هذه يعني راهي كبرت نوعا ما، راهي كبرت نوعا ما. طيب الحقة لماذا سميت حقة؟ قال العلماء لأنها بلغت بلغت عمرا وسنا تستحق أن يضربها الفحل وأن يركبها الفحل. طبعا الناقة إذا كانت صغيرة بزاف الفحل ما يقدرش يضربها. طبعا نقصده احنا بالضرب هنا باش نزيدوا نأكدوا هو الجماع، جماع تاع الحيوانات. طبعا الحيوان إذا كان صغير ما يقدرش يجي جمل كبير يركب فوقه، طبيعة الحال. إذا يحتاج أن يعني ينمو بدنه، يعني لازم الناقة هذه يعني يكون عندها بدن جسم مناسب ليستطيع الفحل، ليستطيع الجمل أن يطرقها، أن يركبها أو أن يركبها. وضع إذا فالناقة إذا أكملت 3 سنوات، إذا أكملت 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة تكون حينئذ قد بلغت السن الذي بالإمكان أن يطرقها الجمل وأن يركبها الجمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيّن هذا المعنى، قال ففيها حقة طروقة الجمل. ما معنى طروق الجمل؟ يعني في هذا السن بإمكان الجمل أن يطرقها وأن يركبها. إذن الحقة هي التي أكملت 3 سنوات ودخلت ماذا؟ في السنة الرابعة. نكمل جدول التعليم. قال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، يعني واحد ففيها جذع. إذا نكملوا الجدول تاعنا من 61 احتلوا يا جماعة، احتل 70 هكذا إلى 75 أحسنت. إذا من 61 احتل 75 الواجب فيها ماذا؟ جذع. والجذع هي الناقة التي أكملت 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة. الناقة التي أكملت 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة هذه تسمى ماذا؟ جذع. طبعا الجمل إذا زاد على هذا السن يسمى ماذا؟ مسنا. المسن من الجمل، المسن من الجمل هو الذي أكمل 5 سنوات. المسن من الجمل هو الذي أكمل 5 سنوات. وفي الأضاحي والهدي، في الأضاحي والهدي من أراد أن يضحي بجمل فلا بد أن يكون الجمل مسنا. يعني في الأضحية ما تقدرش تذبح جذع ولا حقة ولا بنت لبون ولا بنت محر فضلا عن الرضيع. إذن لابد أن تذبح ماذا؟ مسنا. والمسن هو ما أكمل 5 سنوات. هذا ذكرته فقط للفائدة، وإن كان طبعا يعني أسنان الإبل لا تصل إلى المسن، يعني في إخراج أو في زكاة الإبل الأعمار المطلوبة دائما أصغر من المسن، يعني أكبرها الجذع، أكبرها الجذع. طيب إذا كملنا الجدول تاعنا يا جماعة. إذا احنا قلنا من 61 حتى 75 الواجب فيها ماذا؟ جذع. طيب قال فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا، كلمة بنتا ألف الاثنين، بنتا لبون يعني زوج بنات لبون. إذن عندنا من 76 الجدول تاعك، كمل الجدول تاعك، من 76 إلى 90 الواجب فيها ماذا؟ بنتا لبون زوج. وإحنا عرفنا بنت اللبون شحال في عمرها يا جماعة؟ في عمرها 2 سنوات، في عمرها 2 سنوات ودخلت في السنة الثالثة. يقول فإذا بلغت 91 إلى 20 و100، 20 و100 يعني 120، إذا من 91 حتى 120 قال ففيها حقتان طروقتا الجمل. إذا من 91 حتى 120 الواجب فيها ماذا؟ حقتان، يعني ناقتان كل واحدة فيها عندها ماذا؟ 3 سنوات، كملت 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة. يقول فإذا زادت على 20 و100، طبعا لا يمكن أن يكون هناك تفصيل إلى الأبد، إذن لازم بعد ذلك تكون قاعدة، لازم تكون قاعدة. طبعا ما سبق مفصل، من كذا إلى كذا فيه كذا، من كذا إلى كذا فيه كذا. بعد أن تصل إلى عدد 120 ستأتي هناك قاعدة، قاعدة في زكاة الإبل. ما هي هذه القاعدة؟ تقول فإذا زادت على 20 و100، يعني كم بواحد؟ فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40، ففي كل 40 بنت لبون. يعني كي تزيد على العدد هذا تولي 40 فيها بنت لبون، وفي كل 50 حقة. احنا نمثله، مثلا شخص عنده 130، شخص عنده 130 كيفاش يزكي يا جماعة؟ واش يخرج؟ أولا 130 شحال فيها من 40 ومن 50؟ لا لا، لو كانت تقول زوج خمسينات تبقى لك 30. ها؟ 43 تبقى 10. زوج 40 و50، صح ولا لا؟ 130 نخرجوا منها زوج 40 و50 واحد، صح ولا لا؟ لأن زوج 40 40 و40 80 وال50 130. إذن عندك زوج 40 و50 واحدة. ال50 الواحدة واش فيها؟ حقة واحدة، وزوج 40 فيها بنت له. إذن اللي عنده 130 شحال يخرج يا جماعة؟ ها؟ يخرج زوج بنات لابون ويخرج حقة واحدة، إذن يخرج 3، زوج بنات لابون وحقة واحدة، صح ولا لا؟ طيب اللي عنده 140، اللي عنده 140 كيفاش يخرج يا جماعة؟ اللي عنده 140 عنده زوج خمسينات و40 واحدة، صح ولا لا؟ زوج خمسينات 50 و50 10 و40 تولي 140. إذن يخرج ماذا؟ حقتين. زوج خمسينات إذن يخرج حقتين، وعنده 40 واحدة يخرج ماذا؟ بنت لابون. اللي عنده 200، اللي عنده 200 يا جماعة، هو الآن اللي عنده 200 إما عنده 4 50 ولا 45. إذن هو مخير، هو مخير، حب يخرج 4 حقاق جمع حقة، أو يخرج 5 بنات لابو، يخرج 5 بنات لابو وهلم جر. إذن واضح العملية يا جماعة. إذن العدد كيزيد على 120 يولي الأصل أن تخرج عن كل 50 حقة وعن كل 40 بنت لابو. واضح يا جماعة؟ إذن كيزيد العدد على 120، شوف شحال عنده من 40 و50، انظر كم عنده من 40 و50، فيخرج على كل 40 بنت لابون وعلى كل 50 حقة. ولهذا في الجدول تاعك، في الجدول تاعك في الأخير، في الأخير تكتب ملاحظة. احنا الجدول خلاص كملناه يا جماعة، في 120 يحدث، في آخر الجدول تكتب ملاحظة. إذا زادت على 120، إذا زادت على 120 ففي كل 40، يعني 40 واحد، ففي كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. وطبعا الإنسان يحسب، واللي ما يعرفش يحسب يروح عند اللي يعرف يحسب. هذه إذن بهذا نكون قد أكملنا جدول ماذا؟ زكاة الإبل، زكاة الإبل. طيب قال بعد ذلك، جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه بعد ذلك: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل. إذن هذا رجعنا له، أنا ذكرتها في الأول باش نبدأ الجدول تاعي. إذن قال: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. إذن اللي عنده 4 3 2 1 طبعا ما عليه زكاة، ما عليه زكاة. إذن نفهم من هذا ماذا يا جماعة؟ نفهم من هذا أن نصاب الإبل 5. إذن هذه فائدة مهمة، نصاب الإبل كم؟ 5 من الإبل. إذا اللي عنده 5 من الإبل راه ملك النصاب، اللي عنده 5 من الإبل ملك النصاب. ومن لم يملك هذا العدد فلا نصاب له وليس عليه زكاة. طيب قال: فليس فيها صدقة. ثم قال: إلا أن يشاء ربها. ما معنى إلا أن يشاء ربها؟ طبعا إذا حب يخرج حاجة من باب الصدقة والتطوع طبعا راح حر، يعني باب الصدقة والتطوع راح مفتوح للإنسان. ولكن نحن كلامنا فيما يتعلق بالفرض، احنا كنت نتكلم عن الزكاة، نتكلم عن فرض يخرجه الإنسان فرضا واجب. إذا كانت أقل من 5 ليس فيها فرض، وإنما يعني فيها ماذا؟ التطوع. إن أراد الإنسان أن يتطوع فإن تطوع فهو خير له، وإن لم يتطوع فلا شيء عليه. طيب الآن بعد أن ذكر أبو بكر رضي الله عنه في كتابه ما يتعلق بزكاة الإبل، انتقل بعد ذلك للكلام عن زكاة ماذا؟ الغنم. طبعا بدأ الإبل لأن الإبل كانت معروفة عند العرب. ثم انتقل بعد ذلك إلى زكاة الغنم. يقول وفي صدقة الغنم في سائمتها. وكلمة سائمة هذه ضع تحتها خط، وهذه سنعود إليها إن شاء الله في المسائل القادمة بإذن الله جل وعلا. يعني يستفاد من هذه الكلمة بأن الأنعام تزكى إذا كانت سائمة. ما معنى سائمة يا جماعة؟ يعني ترعى. إذا كانت ترعى مما ينبته الله جل وعلا، إذا كانت الأنعام ترعى مما ينبته الله جل وعلا، ففيها الزكاة، فيها الصدق، فيها الصدق. ولكن إذا كانت الأنعام ليست سائمة، ما ترعاش، وإنما الذي يطعمها هو صاحبها، يعني صاحبها هو اللي يشري لها القرد، يشري لها الشعير، يشري لها الأكل وغير ذلك. إذا كانت لا ترعى، يعني إذا كان الإنسان عايش في يعني مكان يعني ليس فيه عشب، ليس فيه ما ترعاه، يعني غنمه أو إبله، وإنما هو ما يطعمه، يتكلف في إطعامه، فهذا الشرع خفف عنه. وتأملوا عباد الله إلى يعني جمال هذا الشرع. يعني على بالكم الإنسان كي يتكلف يعني يشري الماكلة للأنعام تاعه، يعني هذه تكلفة كبيرة جدا. يعني من راهي هذه الشاة اللي يخرجها، يعني الإنسان إذا كان هو من يتكلف إطعام بهائمه، فيعني هذا الشخص من الحكمة أن يخفف عنه في باب الزكاة. قلوا له أنت ما تزكيش، ولكن شجعوه طبعا على تربية الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك، ويقال له لا زكاة عليك، لا زكاة عليك. لماذا؟ لأن غنمه أو إبله ليست سائمة، بل هو من يتكلف إطعامه. فإن قال قائل أحيانا يعني صاحب الأنعام، يعني صاحب الغنم أو البقر ونحو ذلك، في بعض الأحيان إبله أو بقره أو غنمه في بعض الأحيان قد يرعى في الطبيعة فيما ينبته الله، وفي بعض الأوقات هو من يطعمه، في بعض الأوقات هو من يطعمه، فما حكم أنعامه؟ هل فيها الزكاة أم لا؟ قال العلماء ينظر إلى الغالب، ينظر إلى الغالب. إذا كان الغالب أن أنعامه ترعى، إذا كان الغالب أن أنعامه ترعى، مثلا هو في منطقة يعني لمدة 8 أشهر أو 9 أشهر الحشيش كاين، ما تأكله الأنعام يوجد، ولكن يطعمها فقط لمدة 2 أو 3 شهور، نقول هذه ماذا؟ فيها الزكاة، لأن الحكم للغالب أو للأغلب. وأما إن كان في الأكثر الغالب يطعمها، يعني ممكن ترعى 1 أو 2 شهور ومن بعد لمدة 8 أشهر أو 10 أشهر هو من يطعمه، ففي هذه الحالة لا زكاة فيه. هذا قلنا تعليقا على يعني ما جاء في كتاب أبي بكر وفي صدقة الغنم في سائمتها. يقول وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100. وقت الأذان ولا مازال؟ مازال 3، نغتنم الفرصة. طيب تابعوا معايا يا جماعه باش نكملوا الجدول تاع الغنم. الجدول تاع الغنم سهل، ما فيهش بزاف التفاصيل. يقول في صدقه الغنم في سائمتها اذا كانت 40. كلمه اذا كانت 40 نفهم منها بان نصاب الغنم كم يا جماعه؟ 40. بان نصاب الغنم 40. من ملك 40 شاة، 40 كبشا، 40 عنزة، فحيواناته بلغت النصاب، إذن عليه الزكاة. اللي كان عنده أقل من 40، شخص عنده 39 لا زكاة عليه، حتى لو كانت تكون الغنم تاعو ترى لا زكاة عليه. إذا نصاب الغنم، نصاب الغنم 40، من ملك هذا العدد فأكثر عليه الزكاة، من كان عدد غنمه أقل زكاة عليه. طيب إذا قال إذا كانت 40، طيب قال إلى 20 و100 شاة، شاة واحد. إذا هنا نبدأ الجدول تاعنا تاع الغنم، إذا تقدر تدير عنوان أيضا جدول زكاة الغنم، جدول زكاة الغنم، عندك العدد وعندك الواجب في هذا العدد، العدد والواجب في هذا العدد. طيب نبدأ من واحد، من واحد حتى 39 الواجب كم يا جماعة؟ لا شيء. من واحد حتى 39 لا شيء. من 40 إلى 120 الواجب كم يا جماعة؟ شاة واحد. إذن من 40 حتى 120 الواجب ماذا؟ شاة واحد. نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. طيب نعود إلى الكلام على زكاة الغنم. إذن جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي بعث به إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 و100 شاة، شاة يعني واحد، إلى 20 و100 شاة، شاة واحد. إذن عرفنا بأن الغنم إذا كانت تتراوح ما بين 1 و39 فلا شيء فيها، من 1 إلى 39 لا شيء فيها، لأن نصاب الغنم 40 شاة، إذا بلغت 40 ففيها شاة واحد، ويستمر يعني هذا الواجب إلى 120، يعني اللي عنده 40 يخرج شاة، واللي عنده 120 يخرج شاة، وهذا الزايد يسمى ماذا يا جماعة؟ يسمى وقصا، لأن بهيمة الأنعام فيها وقص، وهذا أمر طبيعي يا جماعة. علاش بهيمة الأنعام فيها وقص؟ لأن الحيوان ما يجزأش، ما نقولولوش خرج حيوانه شوية شوية واش تنحيلو زعكته، ما تقدرش. بخلاف الأموال، الزروع، الزروع عندها أجزاء صغيرة، الأموال عندها أجزاء صغيرة، أما الحيوان إما أن تخرج حيوانا أو لا تخرج، هذه فما تقدرش تقول له مثلا 40 تخرج شات و 41 تخرج شات وشوية، واش ما تقدرش. ولهذا يعني زكاة الأنعام فيها هذا الوقص. طيب طبعا طيب أو نعود من 40 إلى 120 فيها ماذا؟ شات واحد. قال فإذا زادت على 20 و100، يعني كم بواحد؟ إذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. إذا اللي عنده 121 ماذا يخرج يا جماعة؟ شاتين. 121 تخرج شاتين، 130 شاتين، 170 شاتين، 190 شاتين، 200 شاتين، 201 لا، حكاية تتبدل. إذا عندك من 121 في الجدول تاعنا اكتب 121 إلى 200، من 121 إلى 200 ففيها ماذا؟ شاتان. قال فإذا زادت على 200، يعني كم بواحد؟ 201 ماذا؟ فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، ففيها 3 شياه. إذا ما تكتبوش الجدول يا جماعة، ما زال زي ما قلت لكم شكل، ما تكتبوش مازال. إذا عندنا من 201 مازال ما تكتبوش الجدول، خليوه في مرة، حبسنا وين؟ في 200، حبسنا في 200. إذا اللي عنده 201 إلى كم يا جماعة؟ إلى 300 يخرج كم؟ مازال ما تكتبوش يا جماعة، مازال ما تقلقوش، أنا ثاني على بالي علشان يقول لكم. إذا من 201 إلى 300 يخرج كم يا جماعة؟ 3 شياه. مازال ما تكتبوش. قال فإذا زادت على 300، يعني كي تزيد فوق 300، أصبر مازال ما تكتبوش. قال ففي كل 100 شاة، ففي كل 100 شاة. طيب 301 شحال تخرج؟ ما تخرجش 4. هو قال كي تزيد في كل 100 فيها شاة، 301 شحال من 100 فيها؟ فيها 3 برك. إذن 3 شياه. اللي عنده 390 كم يخرج؟ 3 شياه. اللي عنده 400 يخرج كم؟ 4 شياه. إذا الآن الجدول تاعنا، لاحظوا الجدول تاعنا، من 201 إلى 399 تخرج كم؟ 3 شياه. ولهذا قال العلماء هذا أكبر وقص في الزكاة، هذا أكبر وقص في الزكاة، يعني يزيد العدد 198 شاة، مع ذلك لا يزيد عدد الزكاة. هذا طبعا حكم الله ونحن نسلم. إذن عندك من 201 إلى 399 فيها كم؟ فيها 3 شياه. 3 شياه. من 400، من 400 زيدوا في الجدول، من 400 إلى 499 فيها كم؟ 4 شياه. من 400 إلى 499 فيها 4 شياه. اكتب من تحت ملاحظة، وهكذا يصبح في كل 100 شاة شاة واحد، وهكذا يصبح في كل 100 شاة، يعني بعد الأعداد التي ستأتي، يصبح في كل 100 شاة شاة واحد، في كل 100 شاة شاة واحد. إذن عندنا من 201 من 201 يعني يصبح في كل 100 شاة في كل 100 شاة شاة واحد، ولكن من 201 يا أخي هذا من 201 يطلع يصبح في كل 100 شاة شاة، لأنه 300 شحال فيها؟ 3، و 400 فيها 4، و 500 فيها 5، وهكذا. واضح كما جاء في الحديث. ولهذا قال فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 أو ففي كل 100 شاة، يعني شاة واحد. إذا الجدول واضح يا جماعة، عندك من 201 حتى 399 فيها 3 شياه، من 400 إلى 499 فيها 4، من 500 إلى 599 فيها 5، وهكذا، يعني يصبح في كل 100 شاة واحد. قال نعود الآن إلى الحديث. قال فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة. عندنا هنا يعني مرتين كلمة شاة تكررت مرتين، كلمة شاة تكررت مرتين، وهي وهي يعني منصوبة في الكلمتين، يعني كلمة شاة منصوبة في الكلمتين، يعني شاة الأولى منصوبة والثانية منصوبة. شكون يعربهم يا جماعة؟ اللي يعربهم نعطوا له جائزة. شكون يعربهم نمدوا له جائزة؟ شكون اللي شاطر في الإعراب؟ يلا. شاة الأولى تمييز، تمييز لماذا؟ تمييز للعدد اللي هو 40، والثانية لا ما هوش مفعول به، لا واش اللي امره الفعل اللي يعمل فيها كيف نعود نقراو فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة، هذا ما هوش فعل، هذا هو الخبر. إذا كانت سائمة الرجل ناقصة، لا الله أعلم، لا بدل لا حال لا كيف خبر كان لا هي أيضا تمييز يا جماعة هي تمييز لناقص هي تمييز لناقص لأن كلمة ناقصة تحتاج إلى إيضاح ناقصة ماذا شوف تأمل لا يقول فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة ناقصة بشحال بماذا صح ولا لا هذه الكلمة تحتاج إلى تمييز إذا ناقصة شاة واحدة ناقصة شاة واحدة إذا كلمة شاة الثانية هي تمييز لناقص هي تمييز لناقص لأن كلمة ناقصة يعني إذا توقفت عن هذه الجملة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة تسأل عنها ماذا ناقصة ماذا ناقصة شاة يعني واحد هل ناقصة بشاة واحدة ولا شاتين ولا عشرة إذا تحتاج إلى تمييز ولهذا شاة الثانية هي تمييز لكلمة ناقصة وشاة الأولى هي تمييز للعدد 40 واضح طيب إذا قال فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إذا الإنسان كما قلنا نصاب الغنم كان 40 إذا اللي عنده شاة ولو واحدة نقص أي 9 لا له 39 شاة لا شيء عليه لأنه لم يملك نصاب إذا عنده 39 فأقل لا شيء عليه هذا هو المعنى قال فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إلا أن يشاء ربها هذا كما قلنا من باب ماذا التطوع والتنفع إذا من باب الفرض من كان لا يملك النصاب لا يجب عليه شيء ولكن إن أخرج شيئا تطوعا ونفلا فيعني هو يعني مأجور ومثاب على ذلك فهذه أو هذا ما تيسر يعني بيانه في هذا الدرس وتتمة الحديث إن شاء الله تعالى سنكملها يعني في الدرس القادم إن شاء الله نجيب يعني بسرعة على بعض الأسئلة يعني في دقيقتين أو ثلاثة يعني سائل يسأل يقول من بلغ عنده 25 من الإبل وعنده ابن مخاض وليست عنده بنت مخاض يقول هل يجزئه نقول هذا سيأتي يعني في الدرس القادم سيأتي في الدرس القادم يعني هو ما يخرج ابن مخاض لا يعني سيخرج يعني سنا إما أكبر أو أصغر على تفصيل سيذكر إن شاء الله في يعني أثناء شرح الحديث يقول شخص له مال الزكاة هل يجوز له أن يعطي زكاة ماله لأخيه المتزوج وأخته المتزوج وهما فقيران ما الحكم طبعا الإنسان إذا كان عنده أخ متزوج ومستقل يعني ببيته فنفقة هذا الأخ هل تلزم هذا الأخ الذي عنده المال وعنده الزكاة طبعا لا أنا ما يلزمنيش على أخوي مزوج طبعا لا يلزمني ذلك وبالتالي يجوز لي أن أعطيه من زكاة والأخت يعني نفس الشيء إذا كانت الأخت متزوج إذا كانت الأخت متزوجة طبعا نفقتها إنما تلزم زوجها وإذا كان الزوج يعني فقيرا فبإمكانك أن تدفع له الزكاة يعني هذا لا إشكال به بخلاف مثلا لو كنت أنت المنفق في البيت يعني كنت أنت اللي تخدم على خاوتك أنت من ينفق في البيت وكانت عندك أختك ما هيش متزوجة تسكن معك في هذه الحالة لا تعطيها من الزكاة لا تعطيها من الزكاة لأنك أنت من ينفق عليها وبالتالي فإذا أعطيتها من الزكاة فمعنى ذلك أنك تريد أن تحمي مالك تريد أن تحمي مالك يعني من الزكاة يعني كأنك تتحايل وبالتالي فلا تعطيها الزكاة أما السؤال الذي بعد ذلك يقول إعطاء الزكاة من الأب إلى ابناء إلى ابنته المتزوجة نفس الشيء الأب إذا كانت عنده بنت متزوجة نفقة ابنته تلزم من الزوج زوج يعني لازم ينفق عليها مدام زوج وبالتالي فإذا كانت هذه الأسرة محتاجة فهذه الحاجة هي تابعة ومردها إلى حاجة الزوج، لأن زوجتها ما هوش إنسان يعني كافي روحه، وبالتالي يجوز إعطاؤهم من الزكاة حتى من الأب، لأن الأب هنا يعني في الحقيقة هو يزكي على الزوج وليس على ابنته يعني بالذات، لأن الزوج هو المحتاج فيعطيها أيضا من هذا الباب، والله تعالى أعلم. بقي فقط يعني سؤال يعني جاءني يعني قبل يعني أسبوعين تقريبا أو ثلاثة أسابيع، فاتني أن أجيب عليه في الدرس الماضي، هو خارج الدرس طبعا، ولكنه يعني سؤال يعني مهم جدا. يقول سؤال، يقول صاحب سؤال عن سؤال عن رجل وقع على امرأة يعني زنى والعياذ بالله بامرأة، فحملت منه وقد تواعد بالزواج ثم حدث خلاف بينهما فتفرق، ولكن اتفق قبل ذلك على إسقاط الجنين بعدما نفخ فيه الروح، فماذا على الرجل وماذا على المرأة؟ أولا يعني يجب أن نعلم بأن هذه الأفعال كلها يعني من كبائر الذنوب، بل هي من أكبر الكبائر، يعني الزنا وقتل النفس والعياذ بالله من أكبر الكبائر، لهذا يعني جاء ذكرهما في الآية، في آية الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه. إذن هذه الأفعال لا شك أنها من أشنع الذنوب وأكبر الذنوب، ولذلك يعني يجب على هذين الشخصين أن يتوبا توبة نصوحا صادقة تليق بعظم يعني هذه الذنوب، هذا أولا. وأما ما يتعلق بالأحكام المترتبة على هذا القتل، يعني هذا قتل للنفس، يعني إجهاض يعني هذا الجنين وإسقاطه وقد نفخت فيه الروح، هذا قتل للنفس، فالواجب عليهما إخراج دية هذا الجنين، ودية الجنين هي قيمة 5 من الإبل، يعني يسوموا يعني 5 من الإبل شحال سمتها ويخرجون هذه القيمة، وهذه الدية طبعا تعطى للورثة غيرهما، طبعا هو ما هوش بابة الجنين لأنه ولد زنا، وهذه الأم هي أم للجنين ولكنها لا تستحق من هذا الميراث لأنها يعني هي التي قتلت الجنين، فيعطى أو تعطى هذه الدية إلى باقي الورثة، إلى باقي الورثة لإخوة يعني إن وجدوا، ولكن هذه طبعا غير متزوجة فليس له إخوة، فيعطى مثلا للجد والجدة ونحو ذلك. هذا ما أردت يعني بيانه في جواب هذا السؤال، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. وطبعا قد يسأل سائل عن الكفارة، يقول هل يصام شهران متتابعة؟ نقول الصوم الكفارة تكون في قتل الخطأ، ليس في قتل العمد، تكون في قتل الخطأ لا في قتل العمد، والله أعلم.